الأصحاح الثاني عشر. وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني إسرائيل قائلا: إذا حبلت امرأة وولدت ذكرا تكون نجسة 7 أيام، كما في أيام طمث علتها تكون نجسة، وفي اليوم الثامن يختن لحم غرلته، ثم تقيم 33 يوما في دم تطهيرها. كل شيء مقدس لا تمس، وإلى المقدس لا تجيء حتى تكمل أيام تطهيرها. وإن ولدت أنثى تكون نجسة 2 أسبوعين كما في طمثها، ثم تقيم 66 يوما في دم تطهيرها. ومتى كملت أيام تطهيرها لأجل ابن أو ابنة، تأتي بخروف حولي محرقة وفرخ حمامة أو يمامة ذبيحة خطية إلى باب خيمة الاجتماع إلى الكاهن، فيقدمهما أمام الرب ويكفر عنها، فتطهر من ينبوع دمها. هذه شريعة التي تلد ذكرا أو أنثى. وإن لم تنل يدها كفاية لشاة، تأخذ يمامتين أو فرخي حمام، الواحدة محرقة والآخر ذبيحة خطية، فيكفر عنها الكاهن فتطهر.